أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. عنوان هذه الحلقة وهو الخطأ الذي يمارس بعض الآباء، وهو إهمال الصرف على الأولاد. ونقصد بالصرف على الأولاد هو دفع المبالغ المالية لكي يتمتع الأبناء بحياة أفضل، كالصرف على الملابس والصرف على الغذاء والصرف على المدارس والصرف على العلاج ونحو ذلك. بعض الآباء ربما يأخذه البخل، وربما يرى أن صرفه على أولاده بأن فيه تبذير الأموال، ولذلك تجه يمسك عن صرف على أولاده بحجج واهية. والإنسان الذي ليس لديه مال هو إنسان فقير، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، وكذلك الناس لا تؤاخذ هذا الإنسان، لأنهم يعرفون كما يقال بير وغطاه، الرجل ليس عنده شيء، الله عز وجل يعلم هذا الشيء. لكن الرجل مقتدر عنده أموال أو متوسط الدخل ويقتر على أولاده، فهذه مشكلة تربوية. فلذلك حبايب الكرام، لابد الأخ أن يبذل من ماله لأولاده ما يجعلهم يستمتعون بحياة أفضل. فالاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأبناء. ومن الخطأ أن الإنسان يقتر ويهمل على يحمل الصرف على أولاده بأي عذر من الأعذار، فهي غير مقبولة نهائيا. فلا بد الأخ أن يصرف على أولاده بقدر، لا إسراف يتجاوز الحدود الشرعية والعقلية، ولا يقتر تقتير أيضا يجاوز الحدود الشرعية والعقلية. فأنت عندما تصرف على أولادك لا بد أن تضع في ذهنك عدة أمور. أولا، أن فيه عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت عندما تصرف على أولادك فهذا عبادة لله عز وجل. بعض الناس مساكين ما يتخيل، يقول كيف أنا أصرف فلوسي وهذا عبادة؟ نقول نعم عبادة، لأنك أولا سوف تصرف عليهم تطعمهم، وإطعام الطعام هذا عبادة كما جاء في الحديث، وأطعم الطعام هذا من يعني أهم العبادات للناس الآخرين، فكيف بأبنائك؟ وكذلك كسوة أبنائك أيضا عندما تعلمهم تصرف على تعليمهم، عندما يتعلمون الدين، يتعلمون القرآن، يتعلمون المعرفة، هذا أيضا أمر خير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت تشارك في التعليم إلى غير ذلك. عندما تستر أبنائك، من ستر مسلم ستره الله إلى غير ذلك. فالصرف على الأبناء عبادة لله سبحانه وتعالى بشرط الاحتساب. جاء في الحديث أن الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها فله بذلك صدقة. فأنت عندما تحتسب هذا الإنفاق ولو لو آلاف الريالات، فهذا في ميزان حسناتك. ونعرف أيضا الحديث، واللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته له بها أجر. إذن الإنفاق على الأولاد هذا أخواني في الله عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أسرف فقد خالف شرع الله، وإذا قتر فقد خالف شرع الله، فهو قد نقص في العبادة. إذن هذا أمر مهم، عندما تنفق لا تتضايق يا أخي الكريم من أولادك، لا تتضايق من طلباتهم، حاول تسدد وتقارب، وهذا الاستثمار الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى ثم عند أولادك. فهذه مسألة مهمة بأن الإنفاق عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنت ما عندما تنفق على أولادك فأنت تسد حاجتهم، تسد الحاجة، لأن الحاجة مشكلة. عندما يشعر الآباء الأولاد بأنهم بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى ملابس، بحاجة إلى بعض الأمور المهمة في حياتهم، ولا يستطيعون تلبيتها عن طريق الشرع، عن طريق المشروع، عن طريق الأب أو الأم، فإنه يبحثون عنها بطرق محرمة. لذلك بعض الأولاد يسرق، بعض الأولاد يتسول، بعض الآباء الأبناء ربما يبيع محرمات، ربما يتنازل عن عرضه وعن شرفه من أجل مبالغ مادية، من أجل يؤمن هذا النقص. الأبناء ليسوا كبارا يعرفون الخطأ والصواب، بل إنهم جهال يجهلون أشياء كثيرة. فربما الطفل فعل فعل يغضب الله سبحانه وتعالى، يفعل فعل ربما يصبح وصمة عار في جبينه مدى الحياة بسبب الفقر. فلذلك إخواني في الله لابد أن نسد هذه الحاجة حتى لا نجعل أبنائنا يبحثون عن الناس، يتكففون الناس، يقعون في أخطاء اجتماعية وأخطاء دينية بسبب حاجتهم إلى المال. فلابد نراعي هذه القضية فنسد حاجتهم حتى ما يقعوا في المحرمات الاجتماعية والمحرمات الشرعية. فإذا هو عبادة لله سبحانه وتعالى، هو أيضا سد لحاجة أبنائك. ثم أيضا أخواني في الله لابد أن نعرف أن هذا الأمر ليس باختيارنا، بل هذا نحن مكلفين من ناحية الشرعية ومن ناحية الاجتماعية. فإذا دركنا هذا الأمر فتجد الأخ يتوسط في الإنفاق، لا كما قلنا لا تبذير ولا إسراف. كذلك إخواني في الله عندما تشتري لأبنائك فتحرص أن تشتري الأشياء المباحة، ابتعد على الأشياء المحرمة. بعض الناس يستوعب أهمية الصرف على الأبناء، ولكن تجده والعياذ بالله يشتري لهم الأشياء التي تضرهم. فقد يشتري مثلا الملابس القصيرة للبنات، ملابس قصيرة تبين العورة، ملابس تبرج وسفور، هذا حرام. صحيح أنه محتاج الملابس لكن اشتريهم ملابس ضافية تسترهم. كذلك ما يشتري الأغاني ولا يشتري القنوات الفضائية المحرمة. بعض الناس يشتري الدش ويترك أبنائه أمام التلفاز يشاهدون القنوات المنحرفة. يا أخي ما يجوز، صحيح أنك مفروض تصرف عليهم لكن ما يجوز تشتري المحرم. بعض الناس ربما يشتري المجلات، يشتري يأخذ أولاده إلى بلاد كافرة، بلاد الكفار بحجة الترفيه عنهم. هذه أولادي لازم أرفع عنهم، يخترف عنهم في البلاد الإسلامية وفق الضوابط الشرعية، أما تأخذ إلى بلاد الكفار هذا ما يجوز يا أخي، وستحاسب عن كل هلا أنفقتها. فأيضا عندما تنفق على أولادك حاول أن يكون شرائك الأشياء المباحة، احذر على الأشياء المشتبهة، احذر من شراء أو تأمين الأشياء المحرمة، لأنك أنت اللي سوف تحاسب. هم ستمتعون بها ويفسدون ربما، ولكن ستحاسب عندها يوم عليها يوم القيامة. وأنت تعرف الحديث لن تزول قدم عبد حتى يسأل من ضمنه عن ماله من أين أخذه وفيما أنفق. فأنت المحاسب. هم ربما يتمتعون ويأكلون ويشربون ويقعون في الأخطاء، ولكن أنت تحاسب عن أول شيء عن الأموال هذه، ثم أيضا تحاسب إنك أنت السبب الذي جلبت المحرمات إلى بيتك. فلذلك أحبابي الكرام مع التوصية بالصرف والإنفاق الإنسان يحذر من المحرم، لأن من دل على ضلالة وعلى شر فهو يحاسب عليها، يحاسب على فعل من فعلها، على فعل من فعلها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء كما نعرف أيها أخته في الله. لذلك المسلم يحرص أن يكون كسبه من حلال وكذلك إنفاقه في أشياء مباحة. كذلك أحباب الكرام ونحن نصرف على أبنائنا أيضا نحذر من الترف، من الإسراف. الإسراف إخواني في الله شيء مشاهد عند بعض المجتمعات. إذا دخلت البيت وجدت جميع أنواع المأكولات وبعضها ينتهي ما يؤكل، الملابس تملأ البيت، الملابس والأحذية وغير ذلك، وأيضا أشياء لا داعي لها من الترف. يا إخواني في الله الناس في العالم الإسلامي يحتاج إلى الخبزة، يحتاج إلى الملبس، والناس عندهم إخواني في الله الملابس بالمئات والأكرمكم الأحذية والمقتنيات، شيء عظيم جدا، والمسلمون يموتون من الجوع. يا إخواني في الله لازم نحسب حسابنا. لا نقول عندنا فلوس، صح عندنا فلوس، بعض الناس عنده مال أنعم الله عليه، لكن يا أخي الكريم لا تبذر، لا تسرف يا أخي. الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الأكل والشرب، فكيف بالأشياء اللي ما لها داعي؟ فأيضا المسلم يتقي الله، يوفر مبالغ مالية يدعمها لإخوانه المسلمين، وكذلك لا يجعل وجود المال معه سببا في الإسراف والتبذير، فسوف يحاسب عنه يوم القيامة. لذلك أحبابي الكرام الإنسان يتوسط الوسطية في الإنفاق مع احتساب الأجر والحذر من شراء المحرمات والحذر من الإسراف. بإذن الله كل إنسان قام بواجبه الشرعي أمام الله عز وجل ثم الاجتماعي أمام المجتمع، وهنا فعل الإنسان استثمر الاستثمار الحقيقي لأولاده، وسيجد إن شاء الله عاقبة حميدة يوم القيامة. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.